الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. نتدارس فيه بقية مباحث نواقض الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء، وكذلك من قبلها، لأن القبلة عندهم لمس ما سواء التذ أم لم يلتذ. وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة، في تفصيل لهم بذلك، وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة، فإنهم لم يشترطوا اللذة في ذلك، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء من لمس، ونفى قوم إيجاب الوضوء من لمس النساء لمن لمس النساء. ونفى قوم إيجاب الوضوء من لمس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة، ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: أو لامستم النساء. وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده، وربما لمسته. وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر ابن عبد البر، قال: وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد ابن نباتة. وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوءا. وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريب من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله تبارك وتعالى قد كنا بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد. وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر. وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم. ذكر المؤلف هنا مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة، وانتقاضه بالجماع محل اتفاق، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في مس المرأة فيما دون الجماع هل ينتقض الوضوء به أو لا ينتقض؟ فقال الإمام أبو حنيفة لا ينتقض الوضوء به مطلقا، وقال مالك وأحمد ينتقض إن كان معه لذة، وقال الشافعي ينتقض الوضوء مطلقا. ولذا نرى من ينتهج منهج الإمام الشافعي في هذه المسألة يتحرز في الطواف لئلا يمس أحدا من النساء فتنتقض طهارته بذلك. وأما الكلام في سبب الاختلاف فهناك أربعة أسباب في هذه المسألة. المسألة الأولى، هل اللفظ المشترك يجوز أن يطلق على جميع معانيه أو لا يجوز له أو لا يجوز ذلك فيه؟ وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى جواز إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه خلافا لأبي حنيفة ومالك. فإن قلنا بجواز إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه فإن قوله أو لامستم لفظ مشترك بين مس الجماع والمس باليد ونحوه، وبالتالي لا مانع من حملها على جميع المعاني. والمنشأ الثاني الذي نشأ منه الخلاف هو أن اللفظ هل يقدم في تفسيره الحقيقة مطلقا أو أنه يمكن أن يفسر بالمجاز متى كان المجاز أشهر؟ وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. في ومن قال بأن اللفظ يمكن أن يطلق على جميع معانيه، أن اللفظ المشترك يمكن أن يطلق على جميع معانيه، أجاز إطلاق اللفظ الواحد على معنييه الحقيقي والمجازي. والمسألة الثالثة، الاختلاف في الأحاديث الواردة في الباب، وأهمها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وأهل العلم خصوصا أهل الحديث يضعفون هذه الرواية، وبينما ورد هناك روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض النساء ثم خرج يصلي، ومنها حديث عائشة أنه ضرب على قدمها وهو يصلي من أجل أن تكف رجلها. فهذه أحاديث دالة على أن المس بدون لذة لا يوجب الوضوء ولا ينتقض الوضوء به. وأما المسألة الرابعة التي يمكن أن ينشأ الخلاف منها، أن المذكورات في أسباب التيمم هل ذكرها على سبيل التعداد أو على سبيل التنويع؟ قال تعالى وإن كنتم على سفر، وقال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فالغائط هذا موجب للحدث الأصغر، وقولها أو لامستم النساء هل المراد به التعداد وبالتالي يكون من نواقض الوضوء كالذي قبله، أو المراد به التنويع فيكون الأول في ما يتعلق بالحدث الأصغر والثاني فيما يتعلق بالحدث الأكبر؟ فهذه هي المسائل التي هذه هي القواعد التي نشأ عنها الخلاف في هذه المسألة. وينبغي أن يلاحظ أن هذه القواعد قد يستدل بها فقيه دون فقيه آخر، وإذا تقرر هذا فإن الخلاف كما أشار إليه المؤلف، وقد رجح المؤلف في هذه المسألة ترك مذهب الإمام مالك والقول بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. المسألة الرابعة، مس الذكر. اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود. ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا وهو أبو حنيفة وأصحابه، ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين، وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا. فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها. وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك، وهو قول داود وأصحابه. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب. قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، والرواية عنه فيه مضطربة. وسبب اختلاف في ذلك أن فيه حديثين متعارضين، أحدهما الحديث الوارد من طريق بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، خرجه مالك في الموطأ، وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وضعفه أهل الكوفة. وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة، وكان أحمد بن حنبل يصححه. وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة، وكان ابن السكن أيضا يصححه، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ خرجه أيضا أبو داود والترمذي، وصحاه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم. فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين، إما مذهب الترجيح أو النسخ، وإما مذهب الجمع. فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال، أو حمل حديث بسرة على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب. والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها، وهي موجودة في كتبهم، ولكن نقطة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. ذكر المؤلف مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر، وبين أن مذهب أحمد والشافعي القول انتقاض الوضوء به، وأن مذهب أبي حنيفة القول بعدم الانتقاض. وهناك من فرق وأعاد المؤلف الخلاف في ذلك إلى طريقة الجمع بين الأحاديث المتعارضة، فإن طائفة قالت بأن أحاديث إيجاب الوضوء متأخرة، بينما حديث إن هو إلا بضعة منك متقدم لأنه بعد الهجرة. فهذا القسم من العلماء اعتبروا أن ذلك من قبيل النسخ، وكأنه لم يستطيعوا الجمع. وهناك من قال بأن الأمر بالوضوء إنما هو على من التذ بمثل ذلك. وحينئذ هذا طريقة من طرائق الجمع. وبعضهم قال حديث هل هو بضعة منك إنما ورد في سؤال عن مس الذكر في الصلاة، ومن المعلوم أنه لا يعقل أن يمس الإنسان ذكره بيده في صلاته وكأنه قد مسه بأفخاذه ونحو ذلك. وعلى العموم هناك طرائق كثيرة للجمع. السبب الثاني الذي من أجله نشأ الخلاف هو الاختلاف في خبر الواحد إذا كان فيما تعم به البلوى، فإن الحنفية قالوا لا يحتج بمثل ذلك الخبر، حديث الباب حديث فيما تعم به البلوى وهو خبر أحد، ولذلك رده فقهاء الحنفية. ولعل قول الجمهور بانتقاض الوضوء بذلك أولى وأقوى، وذلك أن حديث هل هو إلا بضعة منك محتمل احتمالات متعددة بخلاف الخبر الآخر. نعم. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، خرجه أبو داود. ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، الخلاف المشهور في هذه المسألة في أكل لحم الجزور، وقد ورد حديثان صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وحينئذ ينشأ الخلاف من عدد من الأسباب. الأول أن من القواعد المتقررة عند أهل العلم حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فأبو حنيفة يبطل الاستدلال به ويخالفه الجمهور. فعلى هذا من قال بعدم الوضوء قال بأن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، ومن ثم لم يقبله. ومن أسباب الخلاف في هذا أنه عند تعارض الخبرين هل يعمل بالمتأخر أو نحاول الجمع بينهما. فإن قولك كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا حديث عام في كل ما مسته النار ولكنه متأخر. والحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، فمن قال بإعمال المتأخر قال بعدم انتقاض الوضوء بذلك. ولكن القاعدة المرجحة عند أهل العلم أن النظر للتاريخ لا يكون إلا بعد عدم التمكن من الجمع، وهنا الجمع ممكن، فإن قوله مما مست النار هذا خبر عام، وحديث الوضوء من أكل لحوم الجزور حديث خاص. والقاعدة أنه إذا تعارض عام وخاص عملنا بالخاص في محل الخصوص، وعملنا بالعام فيما عدا ذلك. المسألة السادسة، شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية، وهو أن قوم ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح. نعم، ذكر المؤلف مسألة الضحك في أثناء الصلاة هل يبطل الوضوء بها أو لا، ونسب إلى الحنفية القول بإبطال الوضوء، وسدل على ذلك بهذا الحديث. ولكن هذا الحديث يخالف مذهب الإمام أبي حنيفة في عدد من المسائل، منها أنه يرى أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، وهذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. والأمر الثاني أن الإمام أبا حنيفة يرى أن خبر الواحد متى خالف قياس الأصول فإنه لا يعمل بخبر الواحد ويقدم عليه ما أثبتته الأصول المتعددة. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة في القاعدة الأصولية، والجمهور على أن أخبر الواحد حجة ولو كان مخالفا للقياس. ما وجه مخالفته للقياس؟ قال القياس أن ما كان ناقضا للوضوء خارج الصلاة فإنه ينقضها داخل الصلاة. وقد قال الحنفية هنا ناقض ينقض أو يبطل الوضوء داخل الصلاة وبالتالي يبقى ما عداه على الأصل من عدم الانتقاض. نعم. المسألة السابعة: وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان، من قبل إغماء أو جنون أو سكر. فهؤلاء كلهم قاسوه على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك. فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمشهورات من المختلف فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس. إذن عندنا مسألتان: الأول انتقاض الوضوء بحمل الميت، والجمهور على أنه لا ينتقض الوضوء بهذا خلافا لأحمد وطائفة. ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فإن هذا الخبر موطن اختلاف بين أهل العلم، وجماهير من أهل العلم على القول بتضعيفه. وأشار المؤلف إلى ناقض آخر من نواقض الوضوء، ألا وهو زوال العقل. وزوال العقل هنا تقدم معنا البحث في النوم، وهل هذا لأنه مظن لوجود الحدث أو لذاته، أو هو حدث لذاته يعني النوم. وفي هذا أيضا ذكر ما قاسه على حالة النوم من الإغماء والجنون ونحوها، وقولها أو سكر يعني المراد بذلك ما زال فيه عقل صاحبه. وهذا خلاصة هذه المسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: الباب الخامس، وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب، ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، أعني سجود التلاوة، فإن فيه خلافا شاذا. والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع، لم يشترط هذه الطهارة فيهما. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل. عقد المؤلف هذا الباب الخامس في ما يشترط له الوضوء، حيث لا يكون ثابتا إما في وجوبه وإما في صحته إلا بعد الوضوء. وقد ذكر أصلا لهذا الباب في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإنه قد علق إيجاب الوضوء بمسألة القيام إلى الصلاة. ويبقى هنا ما ذكره المؤلف من الاختلاف في كون الوضوء شرطا لهذه الأفعال، هل هو من شروط الصحة بحيث لا تصح إلا بوجود الوضوء، أو هي من شروط الوجوب بحيث لا يجب على المكلف إلا بعد فعل شرطه. والأظهر أنها من شروط الصحة وليست من شروط الوجوب، وذلك لأنه لو كان الأمر كذلك لأدى إلى أن يبطل بعض الناس الفرائض الواجبة عليهم بسبب هذا الأمر، فيقول الصلاة لا تجب علي إلا بعد الوضوء، فإذا لم يجب علي الوضوء لم تجب علي الصلاة، وهذا كلام باطل ويؤدي إلى الانفساخ من أحكام الشريعة، بل يؤدي ذلك إلى تفويت شيء من الأحكام الشرعية كأبواب الحدود ونحوها. وقد ذكر المؤلف مسألة صلاة الجنازة وسجود التلاوة هل يشترط لها الوضوء؟ فأما سجود التلاوة فالجمهور يقولون باشتراط الوضوء لها، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. هناك رواية عن أحمد بعدم إيجاب الوضوء في ذلك، قال لأن ومن شأ الخلاف هل سجود التلاوة صلاة مستقلة أو ليس الأمر كذلك. وهكذا أيضا في صلاة الجنازة وقع الاختلاف في اشتراط الطهارة لها، وقد خالف فيها طائفة من التابعين. ومن شاء الخلاف كما ذكر المؤلف هو في من شاء الخلاف في هذه المسائل ناشئ من شمول اسم الصلاة، هل يشمل صلاة الجنائز ويشمل سجود التلاوة أو لا يشملهما. والجمهور كما تقدم على اشتراط الطهارة لهذه الأمور، وكأنهم لاحظوا أو اعتبروا أن هذه الأفعال صلوات، فما اشترط لها أو ما خوطب به قبلها فإنه يكون من الشروط لها. فإذن هذا من شاء الخلاف، وقد أشار المؤلف إلى حجة من يرى أن سجود التلاوة ليس بصلاة بكونه لا يشتمل على الركوع والقيام ونحو ذلك من أفعالها. هذا خلاصة هذا البحث، ولعلنا نرجئ المسائل المتعلقة بباب ما يشترط له الوضوء ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. يقول الناسي غير ملتد بمثل هذه الأفعال، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، قالوا فدل هذا على أن من مس ذكره ناسيا فإنه لا ينتقض وضوءه به، مع أن في هذا الاستدلال نظر من جهة أن رفع المؤاخذة هذه متعلقة بالأمور التكليفية، والبحث هنا في الأمور الوضعية لا في التكليفية. يقولون من مس بباطن كفه المس ذكره الباطن فكأنه قد مس، وأما من مسها بظاهر الكف فإنه لا يعد مسا. وقد يستدلون عليه بفعل المشاركة في قوله أو لامستم، فإنه يقتضي مشاركة، وهذا لا يكون إلا عند صفات معينة. فكأنهم قالوا الآن نجد أن الإنسان يمس ذكره بواسطة فخذيه وبواسطة خصيتيه ولا يحكم بنقض الوضوء، قالوا فحينئذ دلنا هذا على أن المس مس خاص، وهو الذي يكون بباطن الكف دون بقية الأعضاء ومنها ظاهر الكف. لماذا لم يقولوا في النساء؟ إيش؟ وقلنا أحد قال هل التفريق بين باطن الكف وظاهرة في مس النساء؟ في أحد قال به شيء؟ لأن الارتداد هناك في مس النساء بجميع أجزاء البدن، ولأن مس النساء هذا شيء خارج خلاف مس الذكر، فالإنسان يمس ذكريه بخصيتيه وبفخذيه ومع ذلك لا يقول أحد من انتقاض الوضوء بذلك، فدل هذا على أن هناك حدود لما ينتقض الوضوء به، فعاد بعضهم يوسع وبعضهم يضيق، حتى أن بعضهم قال من مسه بباطن كفه انتقض وضوءه دون من مسه في أعلى وظاهره. طار نعم. لا. أن يكون بالكف، أن يكون أقصد يعني يكون بالعبد ليس بالخطأ. في مس النساء ولا في مس الذكر؟ الذي يظهر أن هذا لم يأتي به تفريق في النصوص، نصوص الطاقة من مس ذكره فليتوضأ، والقاعدة أن الفعل محذوف المتعلق الوارد في سياق الشرط يفيد عموم. ما ذكر المؤلف مسألة الشرط طلاقهم في مس النساء، لماذا لم يذكر في مس الزوجات؟ لا هو عام، لو لمس امرأة أجنبية أو لمس أمة له يدخل في هذا الحكم، لذلك ذكر قولا بأن مس المحارم ينقض الوضوء، فدل هذا على أن المسألة ليست خاصة بالزوجات. صلى الله عليه وسلم جاء خلاف في الضحك في الصلاة لا قدر الواحد مثلا به الذنوة، نعم، مع القائلين بإبطال الصلاة في الضحك هم الذين هو يمكن هذا من النقض الذي يكون عليهم. بارك الله لا الصلاة فقهاء ولا من فقهاء الظاهرية فقهاء أحيانا يكون قول متأخر شيخ رجح كالإجماع قبلها حينئذ نلاحظ هذا، فمن فردوا به وقالوا به ولم يقل به أحد قبلهم رد لا لكونهم ظاهرية وإنما لسبق الاتفاق على خلافهم، هذه مسألة أخرى. بارك الله فيكم وفقكم الله بخير.